سيجري المهرجان التاولي 25 للتزلج الإيكاي على الجليد على زاوية بيكتوسان للاحتفال بعيد النجم الهادي في بيونغيانغ من 15 إلى 17 من هذا الشهر بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل. يجري هذا المهرجان على شكل الأرض النموذجي ويشارك فيه لاعبو بلادنا ومختلف البلدان الذين أحرزوا النتائج المتفوقة في المباريات التولية والمحلية.